بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأيمان والنذور من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. ثم أما بعد، الدرس الثالث. بقي حديث واحد في كتاب الإيمان، ثم المؤلف عليه رحمة الله جعل بابا آخر في هذا الكتاب وهو باب النذر. قال عليه رحمة الله: الحديث السابع. قال: عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة يتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. إذن هذا الحديث، وهو آخر حديث في باب الأيمان، وهو حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وأرضاه. وثابت بن الضحاك هو أنصاري من بني الأشهل أوسي. هذا الصحابي الجليل كان ممن بايع تحت الشجرة، والمقصود بهذه البيعة هي بيعة الرضوان، وكانت في سنة 6 في صلح الحديبية. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة معتمرا، فلما جاء الميقات أحرم بالعمرة هو وأصحابه، ما خرج لقتال عليه الصلاة والسلام، لم يخرج عليه الصلاة والسلام لقتال، وإنما خرج من أجل العمرة. فلما أراد دخول مكة منعوه من دخول مكة عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك أرسل من أرسل للصلح، أو أرسل عثمان حتى ينظر ما هو السبب في منعهم، فأرادوا ألا يدخل عليهم عليه الصلاة والسلام، فيقولون: دخل علينا محمد ضغطة، يعني بالقوة، ولكن يأتي من العام القادم. فانتشر الخبر أن عثمان قتل، فبايع الناس عليه الصلاة والسلام على القتال، بايعهم على القتال عليه الصلاة والسلام. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام حينما بايعهم؟ بايعهم على الموت، فبايعوه جميعا. فلما بايعوه عليه الصلاة والسلام أراد القتال، لكن شاء الله عز وجل ألا يقع هذا القتال، ويأتي الخبر بأن عثمان لم يقتل. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهؤلاء الذين بايعوه تحت الشجرة بأنهم في الجنة، وشهد الله عز وجل، أو في القرآن جاء ما يدل على أنهم كذلك من أهل الجنة، وأن الله عز وجل قد رضي عنهم. هذه البيعة سميت ببيعة الرضوان. لماذا؟ لأن الله رضي عن المؤمنين، كما قال الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهذه الآية العظيمة في هذه السورة العظيمة فيها الشهادة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأن الذين بايعوا تحت الشجرة قد رضي الله عز وجل عليهم. والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن من استحق الرضا وهو الرضي، فلا يغضب عليه بعد ذلك أبدا. فهؤلاء 1500 من الصحابة ومن خيرة الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعلي وعثمان وعمر الخلفاء الراشدون، وإن كان عثمان لم يكن معهم أثناء البيعة، لكن قد وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده اليمنى على اليسرى وقال: هذه لعثمان، هذه لعثمان. إذن هذه الآية فيها الرضا عن هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة، فعلم الله ما في قلوبهم أي من الإيمان ومن الصدق ومن الوفاء، فجازاهم بأن أنزل الطمأنينة على قلوبهم وثبتهم وعوضهم، فقد فتح عليهم بهذا الصلح، ولهذا قال وأثابهم فتحا قريبا. قال العلماء المقصود بالفتح هو فتح خيبر. لماذا؟ لأنهم بعد رجوعهم من صلح الحديبية ذهبوا إلى خيبر فقاتلوا اليهود هناك وفتحوا خيبر فكسبوا مغانم كثيرة. وأثابهم الله وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. إذن هذا هو المقصود بقوله فتحا قريبا، وهذا الفتح من أموال اليهود. وكان الله عزيزا حكيما، عزيزا في انتقامه من أولئك الأعداء، حكيما سبحانه وتعالى في تدبير الأمور. إذن هذا الصحابي ذكر في هذا الحديث وذكروا له هذه المنقبة، وهكذا كان التابعون إذا ذكر الصحابي يذكره أنه ممن شهد بدرا أو ممن شهد الحديبية أو ممن بايع تحت الشجرة وهكذا. ثم ذكر أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. عندنا الآن في هذا الحديث مسألة، وهذه المسألة يتفرع منها عدة مسائل. أولا، ما معنى أن يحلف الإنسان بملة غير ملة الإسلام؟ كأن ماذا يقول؟ المقصود بهذا كما ذكر العلماء والفقهاء أن يأتي ويحلف بالخروج من ملة الإسلام، كأن يقول مثلا أنه هو يهودي أو أنه نصراني أو أنه مجوسي، أو كذلك يقول أنه كافر لو فعل كذا، أو يقول والعياذ بالله أنه لو فعل كذا فهو بريء من الإسلام أو بريء من القرآن أو بريء من النبي عليه الصلاة والسلام أو يتبرأ من الصلاة والصوم وهكذا. هذه الأيمان لا شك أن ظاهرها يدل على الخروج من ملة الإسلام، هذا هو الظاهر، لأنه يقول إن فعلت كذا فهو مجوسي، إن فعلت كذا فهو كافر، فينسب إلى نفسه ويحلف بالخروج من ملة الإسلام. ولهذا قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. إذن هنا أولا، ما حكم هذا الحلف؟ ما حكم هذا اليمين؟ ثانيا، من قال هذا ما حكمه أيضا؟ هل يخرج من دائرة الإسلام أو لا يخرج؟ أما بالنسبة للحكم فقد أجمع العلماء على الحرمة، لا يجوز للمسلم أن يحلف بهذا الحلف بأنه يخرج من ملة الإسلام، كأن يكون يهوديا أو نصرانيا أو كافرا أو يتبرأ من الإسلام أو من القرآن أو من الصلاة والعياذ بالله، هذا أولا. ثانيا، لو فعل هذا هل يخرج من دائرة الإسلام؟ جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يكفر ولا يخرج من ملة الإسلام، ولكنه قال قولا منكرا وفعل فعلا محرما لا يجوز، بل يخاف عليه من ذلك والعياذ بالله. وطائفة قليلة من أهل العلم وهو مذهب الحنفية ذهبوا إلى أنه كافر بهذه اليمين وأنه خرج من ملة الإسلام. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقد مر معنا هذا الحديث. واستدلوا أيضا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث الباب، قالوا من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. قالوا إذن ظاهر الحديث أنه يكون كما قال، أي بهذا الحلف، ويصير كما قال. فلو قال أنه نصراني أو يهود أو يهودي أو مجوسي خرج من دائرة الإسلام، لأنه لماذا يحلف بالنصرانية أو يحلف باليهودية إلا وهو يعظمها؟ قالوا إذن هذا دليل، فإن هذا الرجل يعظم ما يحلف به، فدل على كفره. أما الجمهور فقد قالوا لا يكفر. لماذا لا يكفر؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قالوا ها هو النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالاستغفار وأمره بأن يتوب إلى الله وأن يرجع وأن ينيب إلى الله. وكذلك قالوا أنه إذا حلف بهذا اليمين لا يكفر. لماذا لا يكفر؟ قالوا لأنه أراد فقط أن يلتزم بشيء فعظم هذا الأمر فذكر اليهودية أو النصرانية، فقصده الالتزام فقط وليس أنه يريد أن يخرج من دائرة الإسلام، لا سيما وهو يبغض الكفر ويكره الكفر. ولا شك ولا ريب أن الصواب أنه لا يكفر بهذا القسم ما دام أنه أراد اليمين وأراد أن يلتزم بهذا. أما إذا قالها في غير اليمين ولو كان هازلا فهذا والعياذ بالله نخشى عليه من الكفر فيكفر بهذه العبارة. وأما قولهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وكذلك حديث الباب، الجواب أن هذا المراد منه التغليظ والمراد منه التنفير وليس مجرد الحلف يخرجه من دائرة الإسلام. وقد ذكرنا أنه على قسمين، منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو أصغر. فإذا هذا الحديث المراد به الكفر دون الكفر، فهو لا يخرج من دائرة الإسلام. وقد شرح هذا الترمذي نفسه في الجامع لما ساق بعض الأحاديث، ذكر أن من حلف بغير الله لا يكفر وإنما هو على التغليظ. إذن عرفنا أنها محرمة بالإجماع، ثم عرفنا بعد ذلك ما حكم من يقول ذلك، هل يكفر أو لا يكفر، والصواب أنه لا يكفر وهو مذهب الجماهير. بقي ما يتعلق باليمين، هل من حلف بهذا الحلف المنكر هل تجب عليه الكفارة وهل ينعقد يمينه؟ هذه المسألة أيضا اختلف فيها الفقهاء، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن من حلف بهذا وهو الخروج من الإسلام فهو يمين وعليه الكفارة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقول هو يهودي أو يقول هو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. هذا الحديث بعينه أخرجه البيهقي في سننه، ولما أخرجه في سننه ضعفه وأشار إلى تضعيفه هو نفسه، وقال هذا الحديث لا أصل له من حديث الزهري، والسبب أنه قد تفرد به سليمان بن أبي داود الحراني وهو منكر الحديث، بل قال ضعفه الأئمة وتركوه. هكذا البيهقي نفسه الذي يروي هذا الحديث في سننه يشير إلى ضعفه وأنه لا يصح، وأكدوا ذلك بأنه يجب عليه الكفارة. قالوا لأن من حرم على نفسه مباحا فإنه يجب عليه الكفارة، وهذا كذلك قال قولا منكرا ولفظا منكرا وهو البراءة من الإسلام، فتجب عليه الكفارة من باب أولى. وكلنا يعرف ما قاله الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال العلماء اعتبر تحريم الحلال يمينا لأنه حرم على نفسه العسل، والعسل مباح حلال، فالله قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قالوا إذا كان المباح إذا حرمه الإنسان على نفسه تجب فيه الكفارة، فكذلك إذا تلفظ بهذا اللفظ وبرئ من الإسلام أو قال إنه يهودي أو نصراني أو مجوسي كذلك نوجب عليه الكفارة. وذهب مالك والشافعي وهو القول الثاني في هذه المسألة إلى أنه ليس بيمين ولا كفارة عليه، إنما الواجب أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله. وأما الاستغفار والتوبة حتى أصحاب القول الأول على هذا، لأنهم يتفقون على أن هذا اللفظ منكر ولا يجوز، لكن أصحاب القول الثاني لا يرون الكفارة بخلاف أصحاب القول الأول، فيوجبون مع الاستغفار والتوبة أن يكفر كفارة يمين. لماذا؟ وهذا القول اختاره شيخ الإسلام تيمية وخالف الحنابلة في ذلك، فيرى رحمه الله أنه لا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قالوا ها هو حلف بغير الله، مع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار وأن يوحد الله بقوله لا إله إلا الله، ولم يذكر كفارة، واللفظ لا يجوز. واستدلوا أيضا بفتاوى الصحابة وقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم قد أفتوا بذلك. وهل صحيح أن الصحابة أفتوا بذلك؟ جاء في مصنف عبد الرزاق، وهو أثر عن امرأة وهي ليلى ابنة العجماء، ويقصه أو يقص هذا الأثر ويذكره أبو رافع، كانت له مولاة ويقال لها ليلى ابنة العجماء. هذه ليلى ابنة العجماء ماذا قالت؟ قالت كل مملوك لها فهو حر، وكل مال لها فهو هدي. ثم قالت إنها يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك. فاحتار أبو رافع، فذهبوا إلى أم سلمة وسألوها عن ذلك، وسألوا زينب بنت أم سلمة، فجاءت وسألوها فقالت بعد أن أخبروها بهذا الحلف، قال لها اذهبي إلى حفصة. فذهبوا إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت لهم حفصة اذهبي إلى عبد الله بن عمر، أو أنها بعد أن سألت حفصة ذهبت إلى عبد الله بن عمر فأخبروه، فقال لها عبد الله بن عمر أمن حجارة أنت أم من حديد أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي؟ فقالت يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك، إنها قالت كذا وكذا. فماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته. وهي نفس الفتوى التي أفتت بها كذلك حفصة، وأفتت بها زينب ابنة أم سلمة. فثلاثة من الصحابة رضي الله عنها، زينب وحفصة أم المؤمنين وأخوها عبد الله بن عمر، فأوجبوا الكفارة، كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته، لأنها هي شهدت على نفسها بأنه إن لم يطلق زوجته فهي يهودية أو نصرانية والعياذ بالله. فهو قال خلي بين الرجل وامرأته، يعني ما يحصل طلاق ولا يحصل شيء من ذلك، وأنت كفري عن يمينك، فجعلها يمينا. وهذا هو الصواب لفتاوى الصحابة رضي الله عنهم، مع أن هذا اللفظ لا يجوز وهو منكر كما قلنا ومحرم، إلا أنه لو حصل منه وتلفظ به والعياذ بالله نقول أتيت محرما وتلفظت بمنكر من القول. بل إن بعض العلماء يرى أنك تخرج من دائرة الإسلام، وقد أشرنا إلى أنه مذهب الأحناف والصواب مع الجمهور، وتجب عليك الكفارة، فنوجب عليه الكفارة. إذن هذا في من حلف بملة غير ملة الإسلام. ثم قد يقول قائل وهل إذا حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام هل يمينه تنعقد؟ لأنه بعضهم قد يسأل يقول بلغنا عن بعض الفقهاء أنهم يرون أن الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام يمين تنعقد. لا بد أن نعلم أن هذه المسألة في الحقيقة مسألة خلافية بين الفقهاء. لماذا اختلفوا فيها؟ اختلفوا من حيث انعقاد اليمين، من حيث انعقاد اليمين، فهل تنعقد اليمين فتجب الكفارة إذا حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو لا تنعقد اليمين؟ لا بد أن نعلم أنه لا يجوز الحلف بالمخلوق، والنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق وهو أعبد الناس لربه، ولا شك أن هناك فرقا بين الخالق والمخلوق. والنبي عليه الصلاة والسلام مع مكانته ومنزلته العظيمة فهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، إلا أن العلماء اختلفوا في من حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام هل تنعقد يمينه؟ فذهب جماهير أهل العلم إلى أن اليمين لا تنعقد ولا تجب فيه الكفارة، ولا يجوز له أن يحلف برسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بذلك، وهو الذي أخبر أن الحلف بغير الله شرك؟ وهذا هو مذهب الجماهير خلافا للحنابلة، فعندهم من حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام فإن اليمين تكون منعقدة، وتجب فيها الكفارة إذا خالف وحنث. شيخ الإسلام مع أنه حنبلي إلا أنه خالف الحنابلة هنا وذهب إلى قول الجمهور. لماذا لا تنعقد اليمين عند الجماهير؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت كما في الصحيحين، وقال كما في الحديث الذي مر معنا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما عند الترمذي وغيره. إذن هذان الحديثان ماذا فيهما؟ أن الحلف بغير الله لا يجوز، وهو الأصل فيه أنه كفر، والكفر هذا على قسمين كما أشرنا. فلا تنعقد اليمين بمن حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا تنعقد اليمين، إذن لا كفارة فيها، إذا خالف لا كفارة فيها. فالحلف برسول الله عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة حلف بغير الله، فلا تنعقد به اليمين ولا يوجب الكفارة كمن حلف بسائر الأنبياء. وأما الحنابلة الذين ذهبوا إلى انعقاد اليمين، ما هي حجتهم في ذلك؟ ليس لهم حجة في الحقيقة إلا أنهم قالوا إن الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، معروف أن أحد شرطي هاتين الشهادتين هو أن تشهد لرسول الله عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالرسالة. قالوا إذن الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام كالحلف بالله من ناحية الانعقاد ومن ناحية الكفارة لا من ناحية التعظيم، وهذا غير صحيح. لا شك أن أحد شرطي الشهادة هي أن تشهد لرسول الله عليه الصلاة والسلام بالرسالة وأنه رسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يلزم من هذا أن تستجيز الحلف به أو أن تقول إن الحلف به تنعقد اليمين، هذا غير صحيح ولا يلزم أبدا. ولا يصح أن تقيس الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم على الحلف بالله لأنه أحد شرطي الشهادتين. ولهذا كما أشرنا شيخ الإسلام رد على هذا القول ورد على الحنابلة، والراجح ولا شك هو قول الجمهور بعدم انعقاد اليمين ولا تجب الكفارة إذا خالف أو إذا حنث. كذلك الحلف بالقرآن، لو حلف بالقرآن فما حكم من يحلف بالقرآن؟ كأن يقول مثلا والقرآن بهذا اللفظ، ومنهم من يقول والمصحف، هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب؟ لا بد أن نعلم أن اليمين تنعقد، اليمين تنعقد بالحلف بالقرآن إذا لم يرد النقوش والورق والمداد، فهذا تنعقد اليمين بالحلف بالقرآن، وعلى هذا مذهب الجماهير. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته فتنعقد به اليمين. فإذا حلف الإنسان بالمصحف وقصد به المكتوب الذي هو القرآن فهذا بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين وهو كلام الله، فهذا تنعقد وهي يمين صحيحة وفيها الكفارة إذا خالف، خلافا للحنفية الذين قالوا إن اليمين لا تنعقد بالحلف بالقرآن. لماذا؟ ما الذي جعلهم يقولون ذلك؟ قالوا لأنه في الحديث إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يحلف بالكعبة قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فاستدلوا بهذين على أن الحلف إنما يكون بالله. ولا شك أن هذين الحديثين فيهما من العموم ولا يخالفان الحلف بالقرآن. لماذا؟ لأن الحلف بالقرآن أو ببعض القرآن ليس حلفا بغير الله، إنما هو حلف بالله. لماذا؟ لأن القرآن صفة من صفاته وكلامه صفة من صفاته، والحلف بصفاته هو حلف به، هو الحلف بالله عز وجل. فلا شك أن الصواب في هذه المسألة هو قول الجمهور خلافا للأحناف. فلو حلفت بالقرآن وأنت تريد كلام الله فأنت تحلف بصفة من صفاته. لهذا عندما يقول الإنسان وكبرياء الله وعظمة الله وجلال الله، ماذا يقصد؟ هي صفات لله عز وجل، يقصد الحلف. ف فلو قالوا لا يجوز الحلف بالقرآن الذي هو كلامه لزمهم أن يقولوا لا يجوز أن يحلف فيقول وكبرياء الله وعظمته وجلاله، وهذا مثله، هذا مثله. وكذلك لو حلف الإنسان بحق القرآن، وهذا كثير ما نسمعه، يقولون وحق القرآن، هل اليمين تنعقد؟ وهل هذا الحلف حلف صحيح أن يحلف بحق القرآن؟ هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء والفقهاء على قولين. القول الأول أن اليمين تنعقد بذلك وهو حلف صحيح، وعلى هذا ذهب الشافعي وذهب أحمد إلى أنها يمين وحلف صحيح. لماذا؟ قالوا لأن الحلف بحق القرآن هو حلف بصفة من صفات الله، فالقرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته، كالمسألة التي قد ذكرناها آنفا. خلافا للحنفية فإنهم يرون أن اليمين لا تنعقد بالحلف بحق القرآن، كما أنهم قالوا لا يجوز الحلف بالقرآن كذلك لا يجوز الحلف بحق القرآن. ولا شك أن الصواب في هذه المسألة أن ينظر في قول الحالف وحق القرآن، ماذا تريد؟ إن أراد الحالف ما هو صفة للمخلوق وليس للخالق، لأن حق القرآن أن تعظم القرآن وأن تجل القرآن، فتعظيمك الذي هو من فعلك هو في الحقيقة مخلوق، وإجلالك للقرآن الذي هو من فعلك هذا مخلوق، فلا تنعقد به اليمين لأنه حلف بالمخلوق. لكن إن أراد ما هو صفة لله عز وجل، مثلا الله عز وجل حفظ لنا القرآن، فلا بأس وتنعقد اليمين إذا قصد بذلك حق القرآن أن الله حفظه وهو من فعل الله، فهنا أي الحفظ، فهنا لا بأس. لماذا؟ لأنه يحلف بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، فلا بد من التفصيل في هذه المسألة. وبعضهم قد يعبر بحق المصحف، يقول بحق المصحف ما يقول بحق القرآن، كذلك اختلف العلماء بهذه اللفظة إذا قال وحق المصحف، فطائفة من أهل العلم ترى أن اليمين تنعقد بالحلف بحق المصحف، لكن إذا أراد الجلد والورق والنقش والمداد فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يحلف بحق المصحف وهو يريد الشيء المخلوق. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنها لا تنعقد، وهو مذهب الحنفية كذلك. لماذا؟ قالوا لأن المصحف ليس صفة من صفات الله، فلا يجوز الحلف إلا بالله، فهذا الدليل اضطرد عند الأحناف، فلا يجوز الحلف بالقرآن ولا بحق القرآن ولا بحق المصحف. والصواب كما فصلنا، إن حلف وهو يريد صفة المخلوق فهذا شرك لا تنعقد به اليمين، وأما إذا أراد ما هو صفة لله عز وجل فهذا تنعقد به اليمين. وهناك ألفاظ كثيرة في هذا، كما أن الإنسان يحلف بحق المصحف أو يحلف بالقرآن، قد يقول قائل ما حكم من يحلف بالتوراة وكذلك يحلف بالإنجيل كما أننا ذكرنا ما يتعلق بالقرآن؟ في الحقيقة الذين أجازوا أن يحلف بالقرآن أجازوا كذلك أن يحلف بالتوراة والإنجيل، ولا بأس، لأن القرآن وكذلك التوراة والإنجيل هي من كلامه سبحانه وتعالى، فأباحوا أن يحلف بهذا، فتنعقد اليمين بالحلف بالتوراة أو بالإنجيل أو بالزبور، لأنه يريد الوحي المنزل، يريد كلام الله، ليس الورق ولا الجلد ولا المداد، هذه كلها مخلوقة، فهو يحلف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ذكرت أيضا الحلف بعهد الله والحلف بأمانته، فهو يضيف العهد إلى الله، يقول وعهد الله، لا يقول والعهد، إنما أضافها إلى الله وعهد الله. فجماهير أهل العلم على أنه كذلك يمين وتنعقد به. لماذا؟ قالوا لأن الذي يحلف بعهد الله ويضيف العهد إلى الله بعهد الله وأمانة الله هذا حلف بصفة من صفات الله عز وجل. وعندنا كما هو مقرر عند العلماء تشرع اليمين والقسم بصفات الله عز وجل، خلافا للشافعية فقد خالفوا الجمهور وقالوا لا يحلف بعهد الله ولا بأمانة الله. قالوا لأن هذا اللفظ يحتمل كذا ويحتمل كذا، فلما كان يحتمل فلا يحلف بأمانة الله ولا بعهد الله، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل إن الإنسان إذا أضافها إلى الله فهي من صفاته سبحانه وتعالى، فأمانة الله المضافة إليه صفته سبحانه وتعالى. فتأتي الآيات فتفصل، فأمانة الله التي تضاف إليه هي صفته، وأما غيرها فتذكر بغير مضاف، كما في هاتين الآيتين: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هنا جاء الوضوح في الأمانات أنها الودائع والحقوق، وجاء أيضا في قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، أن تؤدوا الأمانات، إن عرضنا الأمانة. فاللفظ إذا جاء في الأمانة مضاف إلى الله فهي صفة من صفاته، وكذلك في العهد. وهذا هو الصواب، هو مذهب جمهور أهل العلم، ومعروف في باب الأيمان كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية أن الأحكام تتعلق بما أراده الناس من الألفاظ، لهذا قد يخطئ الإنسان فيحلف فيخطئ في النحو وتكون اللفظة ملحونة، مع ذلك له ما أراد، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، قد يحلف مثلا هي الواجب أن يقول بالله، لكنه قد يقول بالله أو يقول بالله أو يقول بأصوم أو بأصلي، فيأتي بألفاظ هي في الحقيقة خطأ في اللغة، لكن هذه تحمل على ما أراده، فالحكم الشرعي يكون يتعلق بما أراده الناس بهذه الألفاظ. أما إذا حلف بالعهد والأمانة وبالميثاق وما أضافه إلى الله، فهنا نعم العلماء يقولون ليست يمينا، وعلى هذا مالك رحمه الله والشافعي، ويرون أنها تحتمل المخلوق وهي قوية في الاحتمال، لأنه ما أضافها إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا الحلف بآيات الله، لو قال وأقسم بآيات الله يقال له ماذا تريد بآيات الله؟ هل تريد الآيات الكونية الشمس والقمر والليل والنهار؟ هذا لا يجوز، هذا شرك، لأنك تحلف بمخلوق. لكن قال أردت الآيات الشرعية، أردت القرآن الوحي المنزل كلام الله، فهذا يجوز. لماذا؟ لأنه حلف بالقرآن فهو صفة من صفاته. وهكذا لا بد من التفصيل في المسائل هذه، لا سيما فيما يتعلق باليمين. وأيضا ذكروا الشيء الكثير في هذا الباب، الحلف بحق الله، لو قال أقسم بحق الله يقال له ماذا تريد، ماذا تريد بحق الله؟ فالجمهور على أنها يمين، قالوا إنه يمين، وهو مذهب جماهير أهل العلم، لكنهم يقولون إن قصد الحالف الحق الذي على العباد من التكاليف وبما كلفهم الله، هذا ليس يمينا، هذا ليس يمينا. إن أراد بحق الله ما هو صفة للمخلوق فهذا لا يجوز، هذا شرك. لكن لو أراد ما هو صفة لله عز وجل، لأن الله هو الذي كلفهم، هو الذي أمرهم بعبادته، فهنا يجوز، لأنه أراد ما يتعلق بحق الله، أي هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. إذن هذا أهم المسائل المتعلقة باليمين، هذا أو هذه هي أهم المسائل المتعلقة باليمين. ثم بعد ذلك قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. هذه المسألة، مسألة قتل النفس، تكلمنا في الحقيقة عنها بالتفصيل، وهذا كان في كتاب الحدود، وأشرنا إلى من يقتل نفسه، وذكرنا مذهب ابن عباس، وهذا بالإجماع أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وقد جاء في الصحيحين: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وجاءت الأحاديث الكثيرة التي تبين كذلك أن هذا من كبائر الذنوب. وأما ما يتعلق بالتخليد، لا شك أن قوله هنا خالدا مخلدا فيها أبدا، هذا لمن يستحل قتل نفسه، وهذا بإجماع أهل السنة، أنه لو استحل قتل نفسه وأباح ذلك وجعله حلالا فهذا يتردى في نار جهنم ويخلد فيها أبد الآبدين. أما قتل نفسه وهو يعلم أنه لا يجوز وأنها كبيرة فهذا لا يغفر، هذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب هو تحت المشيئة. ولهذا في صحيح البخاري: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار. ولم يذكر هنا خالدا مخلدا فيها أبدا. وكذلك في الحديث القدسي وهو في الصحيحين: ذلك الرجل الذي كان به جراح فقتل نفسه، كان به جراح فقتل نفسه، فماذا قال الله؟ قال: بدرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. إذن هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث لا شك أن فيها من الزجر وفيها من التخويف وفيها من التغليظ، وأن قاتل النفس كذلك يلبث في نار جهنم. أما الخلود الذي هو التأبيد فهذا يحمل على المستحل، وقد جاء في كتاب الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا يؤكد ما جاء في السنة. وذكر أيضا التخليد خالدا فيها، إلا أنه في الآية لم يقل أبدا. ذكرنا هذا بالتفصيل وأشرنا إلى مذهب ابن عباس وبينا الخطأ الذي نسب إلى ابن عباس، فيكفي ما ذكرناه في كتاب الحدود ولا نكرره هنا. ثم في الحديث نفسه: وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، هذا سيأتي بالتفصيل في باب النذر في الدرس القادم. قال: وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. اللعن لا يجوز، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اللعن، بل في هذا الحديث التصريح على أنه من لعن مسلما سواء كان ذكرا أو كان أنثى كأنه قتله، أي في التحريم. لأن اللعنة ما معنى اللعن؟ اللعنة أن تبعد هذا الرجل من رحمة الله وتخرجه من رحمة الله. قالوا: كذلك القتل تبعده من الحياة. فلما كان اللعن إخراج وإبعاد من رحمة الله، وكان القتل كذلك إبعاد من الحياة الدنيا الحسية، جعل لعن المؤمن كقتله. وكذلك قال العلماء: إذا لعنه فكأنه دعا عليه بالهلاك، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كقتله. ولا يعني ذلك أن السنة لم تأتي بلعن الكافرين ولعن الظالمين ولعن كذلك السارق والزاني، هذا جاء في السنة، لكن الكلام عن لعن المعين من أهل القبلة. لا يجوز لك أن تلعن المسلم تعيينا، هذا هو الأصل. لكن من مات على كفره وتيقنت أنه مات كافرا فهذا في نار جهنم ويستحق اللعن ويجوز أن تلعنه. لماذا؟ لأن هذا ملعون مات على كفره، ومن مات على كفره إلى نار جهنم، والذي يكون في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا فهو ملعون، يلعنه الله ويلعنه المؤمنون. ولهذا أحمد بن حنبل لما كان يسأل عن بعض الفسقة وبعض كذلك من عرف بالظلم والفجور كان لا يلعنهم، وهناك من كان يلعن ويخصص، كمن كان يلعن الحجاج، الحسن البصري كان يلعن الحجاج، أحمد كان يقول عنه رجل سوء، وبعضهم من كان يكفره كالشعبي. إذن هذه المسألة، مسألة اللعن عند العلماء، إذا كان هذا اللعن المطلق العام فهذا لا بأس به، قد جاءت به نصوص الوعيد، كما أنك أيضا في المقابل تشهد لأهل الإيمان أنهم في الجنة، كل من مات على الإيمان تقول هو في الجنة، وهكذا أيضا في المقابل تلعن اللعن المطلق لمن استحق اللعن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، كما جاء في صحيح مسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فاللعن في الحقيقة هو إساءة، والشفاعة للناس هو إحسان، كما ذكر ذلك ابن القيم. فالمسيء في هذه الدار باللعن يسلبه الله الإحسان في الآخرة بالشفاعة، هذا معنى الحديث: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فالعلماء لما شرحوا هذا الحديث قالوا: المسيء في هذه الدار باللعن، يلعن الناس ويلعن هذا وهذا، قالوا يوم القيامة يسلبه الله عز وجل الإحسان في الآخرة بالشفاعة، فالإساءة مانعة من الشفاعة التي هي الإحسان، واللعن عداوة ومنافية للشهادة، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشفعاء وكان شفيع الخلائق. لماذا؟ قال العلماء ومنهم ابن القيم قال لكمال إحسانه ولكمال رأفته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. ثم ختم الحديث بالرواية التي في صحيح مسلم: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. من ادعى دعوى يعني اتهم فلانا من الناس وطلب منه شيئا وهو كاذب في دعواه على باطل، سواء كان هذه الدعوة في مال أو في أرض أو في نسب أو إلى غير ذلك، فهذا عندما فعل ذلك ليتكثر، أي بمعنى يطلب الدنيا ويطلب الرفعة والكثرة والتعاظم، فهذا لم يزده الله إلا قلة. هو يريد الكثرة والرفعة، فالله عز وجل يعامله بنقيض قصده فيعطيه القلة والحقارة. لماذا؟ عقوبة له بعكس ما قصد. فكل من طلب الرفعة وأراد العزة لكن أرادها بالمعصية كان جزاؤه أن الله يحتقره ويذله، كما في هذه الرواية: لم يزده الله إلا قلة، لم يزده الله إلا قلة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد: من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، وليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز للمسلم أن يتهم الناس أو أن يزعم أن له حقا عند الناس وهي دعوة باطلة، سواء كان هذا متعلق بمال أو بأرض أو بنسب أو بحال أو بأي شيء. فكلما زادت المفسدة بتلك الدعوة كلما زاد الإثم وزاد التحريم. فلا بد للمسلم أن يتقي الله وأن يكون منصفا ولا يأخذ حقوق الناس. فهذه دعوة كاذبة قامت على الكذب، فعامله الله بنقيض قصده فزاده حقارة وزاده قلة. ثم انتقل المؤلف إلى باب النذر، وهذا لعله إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.